بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 195 من البداية والنهاية. وقد نظم بعضهم هذا في شعره حيث يقول: نسج داود ما حما صاحب الغار وكان الفخار للعنكبوت. وقد ورد أن حمامتين عششتا على بابه أيضا. وقد نظم ذلك الصرصري في شعره حيث يقول: فعما عليه العنكبوت بنسجه، وظل على الباب الحمام يبيض. والحديث بذلك رواه الحافظ بن عساكر من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عون بن عمرو أبو عمرو القيسي ويلقب بعوين، حدثني أبو مصعب المكي قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك يذكرون أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة الغار أمر الله شجرة فخرجت في وجه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تستره، وأن الله بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقابلتا يدفان حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة، وأقبلت فتيان قريش من كل بطن منهم رجل، معهم عصيهم وقسيهم وهراواتهم، حتى إذا كانوا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدر 200 ذراع. قال الدليل: وهو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي: هذا الحجر، ثم لا أدري أين وضع رجله. فقال الفتيان: أنت لم تخطئ منذ الليلة، حتى إذا أصبحوا قال: انظروا في الغار. فاستبقه القوم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدر 50 ذراعا، فإذا الحمامتان، فرجع فقالوا: ما ردك أن تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار، فعرفت أن ليس فيه أحد، فسمعها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فعرف أن الله قد درأ عنهما بهما. فسنت عليهما، أي بروك عليهما، وأحضرهما الله إلى الحرم، فأصرخا كما ترى. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، وقد أعيد، قد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث مسلم بن إبراهيم وغيره، عن عون وغيره عن عون بن عمرو، وهو الملقب بعوين، بإسناد مثله، وفيه أن جميع حمام مكة من نسل تيك الحمامتين. وفي هذا الحديث أن القائف الذي قتفى لهم الأثر سراقة بن مالك المدلجي. وقد روى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أن الذي قتفى لهم الأثر كرز بن علقمة. قلت: ويحتمل أن يكونا جميعا قتفيا الأثر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يقول سبحانه وتعالى مؤنبا لمن

فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما وهو لبن منحتهما ورضيعهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدؤل وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص ابن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ليال، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن مالك من مدلجي وهو ابن أخي سراقة أن أباه أخبره أنه استمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها ففرت بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأسلام فاستقاصمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأسلام، فجعل فرسي يقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها فأهويت ثم زجرتها فنهضت. في الحاشية: واحد، يدلج يسير ليلة. اثنان، منحة غنم فيها لبن. منحة غنم فيها لبن. ثلاثة، صحيح البخاري. أربعة، صحيح البخاري. خمسة، الأكمة التل. ستة، عثرت زلت ووقعت. سبعة، ساخت غاصت. وتابع: فلم تكد تخرج يدها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقصمت الأسلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرداني ولم يسألاني إلا أن قالا: أخفي عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة فذكر هذه القصة، إلا أنه ذكر أنه استقصم بالأزلام أول ما خرج من منزله فخرج السهم الذي يكره لا يضره، وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات، وكل ذلك يستقصم بالأزلام ويخرج الذي يكره لا يضره. حتى ناداهم بالأمان وسأل أن يكتب له كتابا يكون أمارة ما بينه وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أن يكتب له كتابا يكون أمارة ما بينه وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال فكتب لي كتابا في عظم أو رقعة أو خرقة، وذكر أنه جاء به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بالجعرانة مرجعه من الطائف، فقال له يوم وفاء وبر أدنه، أو كما قال فدنوت منه وأسلمت. وقال ابن هشام هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جرشم، وهذا الذي قاله جيد. ولما رجع سراقة جعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده، وقال كفيتم هذا الوجه. فلما ظهر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد وصل إلى المدينة، جعل سراقة يقص على الناس ما رأى وما شاهد من أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما كان من قضية جواده، واشتهر هذا عنه. فخاف رؤساء قريش معرته، وخشوا أن يكون ذلك سببا لإسلام كثير منهم. وكان سراقة أمير بني مدلج ورئيسهم، فكتب أبو جهل لعنه الله إليهم بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة مستغول لنصر محمدي، عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤددي. وعيد قال فقال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل في قوله هذا: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك فكف القوم عنه، فإنني أخال لنا يوما ستبدو معالمه بأمر تود النصر فيه، فإنهم وإن جميع الناس طرا مسالمه. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في مناقب الأنصار، اثنان حسن بشواهده فتح الباري والطبري في تاريخه، ثلاثة سؤدد عز ورفعة، أربعة تسوخ تغوص، خمسة طرة جميعها متابع. وذكر هذا الشعر الأموي في مغازيه بسند عن أبي إسحاق، وقد رواه أبو نعيم بسنده من طريق زياد عن ابن إسحاق، وزاد في شعر أبي جهل أبياتا تتضمن كفرا بليغا وقال البخاري بسنده إلى ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام إلى مكة، فكسى الزبير رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم ركب راحلته وسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يقبله منهما بهبة حتى بتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. فطفق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، وهو يقول حين ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول: لا هم، إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات. هذا لفظ البخاري، وقد فرد بروايته دون مسلم، وله شواهد من وجوه أخر، وليس فيه قصة أم معبد الخزاعية، ولنذكر هنا ما يناسب ذلك مرتبا أولا فأولا. في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في مناقب الأنصار، وقوله أطم أي حصن أو حصن أو بيت أو بيت أو بيت مرتفع له سور من حديد أو حجارة. متابع. قال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد عن قزي، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر من عازب سرجا 13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى منزلي. فقال: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنت معه. فقال أبو بكر: خرجنا فأدلجنا فاحتسسنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة، فضربت بصري هل أرى ظلا نأوي إليه، فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فإذا بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وفرشت له فروة، وقلت: فالضجع يا رسول الله. فالضجع، ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب، فإذا أنا براعي غنم، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار، ومعي إداوة على فمها خرقة، فحلب لي كثبة من اللبن، فصببت على القدح حتى برد أسفله، ثم أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ. نقلت أعيد فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. ثم قلت هل آن الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك ابن جعشم على فرس له. فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. فقال عيد هذا، فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا قد لحقنا. قال لا تحزن، إن الله معنا حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين، أو قال رمحين أو ثلاثة. قلت يا رسول الله، نقف هنا ونتابع في التسجيل التالي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.